إلى الله جل إلى وجه الله جل وعلا، يدرك ذلك ويفوز به المصطفون الذين يكرمهم الله جل وعلا بدخول جنته التي أعدها لأوليائه، ويحرم هذه الرؤية أعداء الله الذين أعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله يجيرنا منها. وكتب أهل العلم طافحة فيما نبحث العقيدة لتقرير هذه الأصول، الحوض المورود والنظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا، والشقي المحروم من ينكر ذلك ويكابره، فنسأل الله العافية من كل بلاء. أحسن الله إليكم، هل ورود الحوض يكون في الجنة أم في العرصات؟ لا، الحوض يورد قبل دخول الجنة. أحسن الله إليكم، علمنا أن الله تعالى يكلم العبد يوم القيامة كفاحا بدون ترجمان، مع أننا نعلم أن الله يحرم الكفار من التكليم. لا نص صريح بأن الله لا يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، فإنه يمكن أن يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، ولكنهم محرومون من كلام تكليم التكريم والإعزاز. التكريم والإعزاز لأولياء الله، وأهل الذلة يقال لهم اخسأوا فيها. فلله جل وعلا المثل الأعلى، فتكريم تكريم المحبة والرحمة والتفضيل هذا شيء، وتكليم التبكيت والتقريع زيادة في العذاب. وأما الأحاديث الواردة الكثيرة فهي في تكليم الله لأولياء. أحسن الله إليكم، في رسالة المستمع من الرياض يقول: ما حكم الشرع في الذين يرفضون بعض أحكام الشريعة مثل تعدد الزوجات وسفر المرأة بالمحرم، ويعتبرون أن هذا يخالف العصر؟ المؤسف المحزن أن ينجرف بعض المسلمين بالنطق لاحتقار الآداب الإسلامية والنصوص الشرعية، والزراء ما أحيط في هذه الشريعة بالحرم والآداب والأخلاق من حواجز الشريعة، ما من حكم شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله إلا وفيه الحكم الباهرة، ويدل على تحقيق مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم. صيانة المحارم وحماية الرجال والنساء من الوقوع في الفواحش من أعظم المقاصد الشرعية، ذاكرة في الضروريات، والمرأة عرضة لأنواع المقاصد السيئة عندما تسافر مع غير ذي محرم أو زوج فيطمع بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الأحاديث ما يشعر بالخطر والحذر، ثم إنه يخشى على من يتنقص هذه الأخلاق التي أخذتها النصوص، يخشى عليه من المروق من الدين. فإن احتقار أي حكم شرعي ثبت دليله منذر بخطر الخروج من الملة إلا أن يتوب الإنسان، فالواجب على كل إنسان أن يحذر من احتقار ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تأصيل القيم الإسلامية وتأكيد حمايتها وتأكيد الصيانة للأعراض والمحارم، والواجب فالواجب على كل أحد تقوى الله. ثم أعرج على السؤال السابق، قد يقول قائل لماذا تقول لا يكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخره، فأقول إن هذا الحديث الصحيح الذي ذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر إلى آخره، المقصود أن لا يكلمهم كلام تكريم، لأن عموم الأحاديث وعموم دلالتها يقتضي أن يلمى بين أطرافها ودلالاتها. وتذكرت هذا في الآن حتى لا يقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أحسن الله إليكم. هذه السائلة نوال عين عين من الرياض بعثت بعدد من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر واستيقظ عند شروق الشمس فماذا يجب عليه؟ هل يجلس حتى ينتهي الوقت المنهي عنه أم يصلي مباشرة، وماذا يفعل بالنسبة للسنة الراتبة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يأمر بأن ينتظر، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في إحدى مغازيه ناموا فلم يوقظهم إلا الشمس، فبادروا لما قاموا وتحولوا من مكانهم وقال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان، فصلوا الراتب ثم صلوا الفريضة. قد يستدل مستدل بأنه تأخر فلم يصلي حالما استيقظ، لكنه بين السبب الذي أخره يتحول من المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. وأما دلالة الحديث فصريحة فليصليها إذا ذكرها. نعم. أما بالنسبة للنافلة يصليها قبل الفريضة يا شيخ؟ أحسن الله عليكم. أيضا تقول إذا لم يصلي الإنسان صلاة الوتر فهل يصليها في الضحى وكيف يصليها؟ من نام عن ورده في الليل أو بعضه فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس أي في وقت جواز النافلة ودخول وقت الظهر، لكن لا يوتر. ففي الحديث إنه يقضي 12 ركعة، وهذا والله أعلم لمن اعتاد أن يصلي 11، فلأنه لا يصلي وترا في النهار فأرشد إلى أن يصليها شفعا أي 12 ركعة. أحسن الله إليكم. أيضا تقول كيف تزكي المرأة الحلي، هل يجوز أن أجمع حليي مع حلي الوالدة ونزكيها سويا؟ إذا كان حلي السائلة نصابا وحلي الوالدة نصابا أي فأكثر، فلا حرج أن يجمع هذا مع ذا ويزكى كله. وإن كان حلي واحدة أقل من نصاب فلا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة بما بلغ نصابا، فإذا كان نصابا فأكثر زكي على النصاب وعلى الزيادة، فإن النقدين لا وقص فيهما أي لا جزء غير مزكى إذا بلغ النصاب، بينما بهيمة الأنعام النصاب محدد، وما وجد بين النصاب والنصاب الآخر لا زكاة فيه. ثم إن جمع المالين بالنسبة للنقدين أو للذهب والفضة غير وارد ليكون نصابا، بينما جمع المالين في الماشية في المرعى والمراح إذا جمع باستمرار صار كالمال الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول عند عادة النساء في ليلة زفافها تلبس لها فستان مخصص، وأحيانا لا تجد سوى ملابس شبه غريانة، فماذا يجب عليها وهي قد بحثت بقدر استطاعتها ولم تجد إلا هذا الفستان، وهو يكشف يديها من الكتف ربما ويكشف الصدر والرقبة وأجزاء كبيرة من الظهر؟ أما لبس هذا اللباس عند الزوج وحده فلا حرج فيه، وأما لبس هذا اللباس ليراها كثير من النساء وقد يراها رجال فإنه لباس محرم، غير أنه يتسامح في أمر النساء إذا لم يرها بهذا اللباس سوى النساء فيتسامح، غير أن اعتياد لبس الساتر هو اللائق بالمرأة الكريمة العفيفة. تستمر أختنا تقول في نفس الفستان ظهرت بعض الأشكال، فهناك ما يسمى بالذيل ويكون مقداره أحيانا متر أو مترين خلف المرأة، وتحمله بعض الفتيات الصغيرات فيما يسمى بالزفة، هل هذا جائز وهل يدخل في جر الثوب خيلاء؟ بالنسبة للمرأة مشروع أن تجر ثوبها خلفها يستر عقبها وساقيها بحيث لا يرى شيء من ساقيها وعقبها من خلف، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأن تجر ذيل ثوبها خلفها بحيث يغطي عقبها بكامله ولا يرى منه شيء، لكن الإسراف والمبالغة في ذلك نوع من الخيلاء، وقدر من الإسراف وتجاوز الحد في اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة أي ما يخالف الأذواق المسلمة المحافظة على الفطرة. أحسن الله إليكم. تذكر أنها انقضت من النفاس وبدأت في أخذ حبوب منع الحمل، وبعد 7 أيام نزلت معها كدرة استمرت أياما طويلة، قالت الطبيبة هذه دورة محجوزة ستنزل إذا امتنعت عن الحبوب، فامتنعت عن الحبوب ثم استمرت 4 أيام وهي تنزل الكدرة وبعض الدم، ثم نزلت الدورة، فماذا عليها في الأيام التي تجاوزت 10 وهي على الحال المذكورة؟ الأيام التي جاءت في غير وقت العادة بالصفرة والخدرة ليست بعادة، وأما ما جاء من صفرة والخدرة في وقت العادة فلم تصلها فإنها تصلي ما تركته من صلوات في تلك الفترة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة زاي عين باء من مكة المكرمة، تقول كنت قبل زواجي أسكن جدة وكنت قادرة على الحج في السنوات الماضية، حيث إن أخي الأكبر ووالدي يحجان كل عام تقريبا، وكان الوالد ينتظر أختي الصغيرة لتبلغ حتى يحج بنا سويا، ثم إني تزوجت سكنت مكة وزوجي عليه ديون ولا أملك شيء من الذهب المستخدم للزينة، هل يجب علي إلا الذهب المستخدم، تقول فهل يجب علي بيع هذا الذهب لتأمين نفقة الحج والحج ولو بدون زوجي أي مع أحد أقاربي دون المحارم، علما بأن هذا الذهب قد جاءني أيام الزواج؟ الحج أحد أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، والمرأة من القدرة أن تجد محرما، فإذا لم تجد محرما فإنها غير مستطيعة، فإذا وجدت محرما أو حج معك زوجك فستحجي ولو ببيع الشيء من هذا الحلي للإنفاق عليك في الحج، والأمر بحمد الله لمن كان في مكة فيه يسر كثير، فلو لم يخرج الحاج من مكة إلا في الليل ليلة عرفة، ثم انتقل منها إلى مزدلفة، وانصرف من مزدلفة صلاة الفجر. فإن كان له مكان في منى استقر فيه، وإن لم يكن له منى وتعذر عليه، فإنه يتم مناسك الحج ولو من بيته في مكة. فالأمر بحمد الله فيه اليسر الكبير، والله أعلم. أحسن الله عليكم. تقول: صلاة الظهر نسيت فيها الجلوس للتشهد الأول، ثم نسيت سجود السهو، فقمت بالسجود بعد أن تذكرت ذلك بعد صلاة المغرب، فسجدت سجدتين بنية سجود السهو عن صلاة الظهر، هل هذا الفعل صحيح وماذا أفعل؟ إن شاء الله هذا شيء مضى، وما دمت فعلت فأرجو أن ذلك كاف، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.